نعم إلى البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قال المصنف رحمه الله: حدثني قتيبة بن سعيد. بن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، رواه الجماعة. قلنا ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد فرط المصريين الفقيه المحدث ثقة ثبت أمين، رواه الجماعة. قال: حدثنا نافع. نافع مولى بن عمر وهو من صفات الإثبات، قالوا من أثبت الناس أو أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عمر رضي الله عنه أرضاه الأثري الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام الشأم من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الثاني، خلينا نختم اليوم العلم في البخاري. قال الإمام رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. لا، وهذا يسمى جواب الحكيم، وهذا يسمى جواب الحكيم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا آدم. آدم صحيح، آدم ياس من الثقات الأثبات من شيخ البخاري. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. أبي ذئب قرين من مالك من الثقات الأثبات أثبت الناس بالزهري. قال عن نافع. قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري. والزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن سالم. سالم بن عبد الله وهو ابن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، قال بعض العلماء هو أثبت من نافع في عبد الله بن عمر، هما يستويان، وسالم من على قول من الفقهاء السبعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران الورس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. وهذا يعني هذا ختام كتاب العلم بفضل الله جل في علاه، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا له خالصين مخلصين صادقين، وأن يعني يعفو عن هفواتنا وعن زلاتنا وعما بدر منا، فهو أرحم الراحمين. نعم، الحديث الأول وهو بأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين أنت؟ من أين؟ أن رجلا قام في المسجد فقال: رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ من أين تأمرنا أن أولا فيها فضل المساجد، وأن هذه المساجد بنيت لذكر الله جل في علاه وللصلوات ولإقامة شعائر الله جل في علاه، لذلك ترى بأن بركة المجالس أصلها في المساجد. اللهم أعد علينا المساجد وأنت أرحم الراحمين، اللهم أعد علينا المساجد وأنت أرحم الراحمين، اللهم أعد علينا المساجد وأنت أرحم الراحمين، اللهم أعدها علينا يا رب العالمين باليمن والبركة. اللهم إنا نجعل إليك ونستغفر عما بدر منا، والله ما نزل ذنب إلا ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فنستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا المساجد ومجالس المساجد وشرح الكتب في المساجد. فإن المدينة بأسرها قد تأسست من المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشرقت شمس الإسلام وقد شعت على جميع الأمصار والبلاد وعبدت العباد لرب العباد من المساجد. اللهم أنت أرحم، اللهم أنت أرحم علينا جميعا، فمن علينا بمنك وبكرمك وعطائك يا رب العالمين، ورد علينا المساجد وأنت أرحم الراحمين. الغرض المقصود بأنه في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد وبيت الله جعله نهى عن البيع فيه والشراء، نهى عن إنشاد الضالة، نهى عن أن يكون فيه من الأمور التي تشغل أمر الدنيا، فهذا سوق الآخرة ليس سوق الدنيا. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما مر على الناس يتبايعون في الأسواق فقال أنتم تتبايعون بهذه الدراهم والدنانير وتركتم إرث النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل، فتركوا كل شيء وذهبوا يحسبون أنها على الدراهم والدنانير أيضا، فدخلوا إلى سوق الآخرة إن صح التعبير، دخلوا إلى بيت من بيوت الله جل في علاه، فأردوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا يا أبا هر أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا. ولما دخل رجل فقضى حاجته في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما هي ذكر الله جل في علاه، ولكن غاب عن بعض الناس أمور هي أمور مباحة ليست محرمة، وهي ما يعني مثل الكلام في المباحات وأيضا الكلام في شكاية أمر الدنيا وأيضا أمر ما يشغل الإنسان في زواجه أو في فيما يعني له من علم أو غير ذلك. نسأل الله جل في علاه يعني أن يجعلنا من أهل المساجد، عليكم السلام وبركاته، لا عليكم، حفظكم ربي وتقبل منكم حرصكم هذا. فالغرض المقصود أن الصحابة كانوا يتكلمون فيما كان يعني بينهم كما كان في الجاهلية، فكانوا يعني تراهم يتحدثون عما كانوا يفعلون قبل الإسلام، وأنه كان الرجل منهم يصنع الصنم العجوة يعبده صباحا فيجوع فأكله مساء، ويضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولون، وكانوا يتبادحون بخشر البطيخ يعني حتى لا يكون هناك غلو ولا جفو. ونهى عن مسألة أن ينشغل الناس في المساجد بأمور الدنيا كالبيع والشراء وإنشاد الضالة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ومن وجدتموه ينشد ضالة فقولوا ما يقولون لا ردها الله عليك جزاء وفاقا وأجرا تبقى. فالمساجد فيها نشر العلم وذكر الله جل في علاه، وكما قلت في حديث فيه بعض الضعف دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد يعني طائفتين حلقا، فالأولى كانت في القرآن وتشغل بالقرآن، والثانية بالعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما على خير، ثم جلس في مجالس العلم وقال إنما بعثت معلما، فاختار مجالس العلم. وهنا من مجالس العلم تكون الفتية، والفتية لا يرجع فيها إلا للعالم المتقن، لأنه لا يجوز لأي أحد أن يفتي إلا أن يكون قد أتقن علما، ولأن الفتية توقيع عن الله جل وعلا، والتوقيع عن الله لا يكون إلا بإتقان من العلم، وإلا سيحاسب النار حسابا عسيرا في هذا الباب، من أفتغى العلم فقد تقحم النار على بصيرة. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين تأمرنا أن نهل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. عليكم السلام وبركاته أخانا الفاضل عمر، كيف أنت ومن زمن بعيد أنت متأخر متخلف، والتخلف لا يرضي والتأخر لا يرضي، واتق الله ربك واستمر في الدروس حتى ولو كانت الظروف قاسية، حتى ولو كانت اللأواء والشدة، لا يتقن المرء إلا بالسماع وبالتلقين، إياك من التقاعس، وإلا أنت ترى كثير من المعارضة والمخالفة كلها إما أن تكون على أساس أو لا تكون على أساس. وأيضا من الله عليه بالبروز ومن من الله عليه جل في علاه بأن ينتفع الناس منه السهام كثيرة، وهذا ليس من كلام في جيلنا، في جيل البخاري بأنه قال من تصدر الناس فلابد أن يعتني بقرونه، لأن النطح سيأتي ومش أي نطح يعني، وهذا لا يكون ثباتا ورسوخا إلا لمن رسخت قدمه في العلم. نسأل الله أن نكون جميعا كذلك. الغرض المقصود لما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قبل رجل وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، الإهلال بالحج يعني، فقال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذا طبعا على التبويب، احنا قلنا قال باء كتاب العلم، باب ذكر العلم والفتية في المسجد. هو لما يقول باب ذكر العلم والفتية في المسجد هو كأنه قال هنا لأنه الله يحفظنا إياكم، لأنه هنا يعني قوله باب ذكر العلم والفتية في المسجد، هذا العطف هنا عطف تفسير أم عطف تخصيص خاص على عام أم ماذا هو؟ قال باب ذكر العلم والفتية في المسجد. ممتاز ممتاز ممتاز. هو الحق هو أنا العطف الحق أنه هو دائر بين عطف التفسير وعطف خاص على العام، وأنا أرجح أنه عطف خاص على العام، لأن الفتية من العلم، الفتية من العلم، والمقصد في ذلك أنه حلق الذكر وحلق العلم تكون في المسجد، والفتية التي هي من العلم لأنها ترجمة للعلم خاصة، لأنها خاصة، لأنه ليس كل عالم يستطيع أن يفتي، ليس كل عالم يستطيع أن يفتي، فهنا التخصيص، فهو عطف خاص على العام، عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يكون في هذا بيان على التأكيد على أن من تضلع في العلم وأتقن يستطيع أن يفتي، وكما قلت ليس كل عالم يعني يكون مفتيا، ليس كل عالم يكون مفتيا، لأن الإفتاء هو إسقاط الأحكام على الأحكام العامة على الوقائع، إسقاط الأحكام العامة على الوقائع، وهذه ليست لأي أحد، هذه ليست لأي أحد. فهنا لما جاءه الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين نهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة، وأتى بالمواقيت. والمواقيت صنفان، قسمان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، والخلاف بين العلماء في 10 أو 9 أو كل الشهر، فالمكية يرون كل الشهر، احنا يرون 10 من ذي الحجة، الأحناف يرون أو الشافعي يرون 9 من ذي الحجة، والأحناف يرون 10 ذي الحجة، والأمر واسع في هذا الباب، لكنها أشهر 3 على ما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. هذه المواقيت الزمنية، والمعنى بأنه إن أتى بعمل أعمال الحج في غير أشهر الحج لا يعد منه ولا صح، حتى الإحرام لو أحرم به في غير أشهر الحج فهناك خلاف فقهي بين العلماء يعتد به أم لا. والشافعية أرجح الأقوال في هذا الباب بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج كانت عمرة، لأن النية هنا لا تضيع في الحج، النية لا تضيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسي؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والمواقيت الأخرى هي المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وهذه المواقيت أصلها توقيت على أنه لا يصح المرور عليها لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها بدون إحرام، فإن تجاوزها قاصدا عالما بالتحريم بدون إحرام وأحرم من مكان آخر فعليه دم، على أقوال أهل العلم أن من ترك نسكا فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن هو يأثم بذلك، وعليه دم في قول جمهرة من أقوال العلماء المعتبرين من الفقهاء. وإن أراد أن يسقط الدم عند قول بعض الفقهاء أنه يرجع لنفس المحل الميقات فيحرم منه. ولذلك جعل المواقيت الزمنية على حديث ابن عمر أكد على 3، أنه يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وهي أبيار علي، مشهورة بأبيار علي، ويهل أهل الشام من الجحفة واللي هي تسمى الآن رابغ، وهي أهل مصر والمغرب والشام كلهم يهلون من هذا الميقات، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، وأهل اليمن من يلملم. ولذلك ابن عمر ما جزمش به، قال ويزعمون، كانوا لم يسمع، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هناك زيادة في صحيح مسلم أنه قال وأهل العراق من بذات عرق. والحق بأن هنا خلاف عريض بين توقيت، هذا توقيت ميقات ذات عرق لأهل العراق، هل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا من اجتهاد عمر الخطاب ووافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا من اجتهاد عمر الخطاب على الموازاة، أم هو من اجتهاد عمر وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الخلاف خلاف عريض بين العلماء في هذا الباب. فقال له صلى الله عليه وسلم يهل، وهنا الضابط في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم التصريحي عندما قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، منطوق ومفهوم. أما المنطوق ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام إذا مر بالميقات، أما من لم يرد الحج والعمرة فعليه حتى ولو كان بعد ذلك يبيت النية على الحج والعمرة، فإنه له أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم كما فعل أبو قتادة عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا ومن معه قد أحرموا لأنه لم يبعثهم وبعث أبو قتادة فانشغل بما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى أحرم بعد ذلك من الميقات الذي مر عليه. والشاهد من ذلك هو أنه بعد حلق الذكر وحلق العلم تأتي الفتية والأسئلة، والأسئلة فيها كما قلنا خصوص ليس تفسير، خصوص لأن الفتية وإن كانت لا تكون إلا عن علم لكن الفتية إسقاط الحكم العام على الواقع فصارت خاصة، وهناك فرق بين الفتوى وبين الحكم العام، هناك خلاف، هناك فرق بين الفتية وبين الحكم العام. هذا في الباب الأول. وختاما ونسعد بذلك ونحمد الله على هذا ونستغفر الله ونتقرب به إلى الله وأن نسأل الله أن يعفو عنا من الهفوات والزلات والسقرات التي تضعف أنفسنا يعني عندها، ونؤمل بأن الله تعالى ما دام قد أحيانا، ما دام قد أعطانا أنفاسنا، ما دام قد يعني فتح لنا باب التوبة فنستغفر الله ونتوب إليه. وما أروع ما قاله الإمام النووي عندما قال من تاب تاب الله عليه ولو ألف مرة، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليه، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليه، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليه، اللهم اجعلها توبة صادقة نصيحة، ونسأل الله جل في علاه أن يتقبلنا جميعا في الصالحين. ختاما ونحمد الله وقدمنا هذه التوبة وأيضا الاستغفار، ونحن نختم كتابا من كتاب البخاري بفضل الله علينا لأننا نحمد الله على توفيقه وتسديده، ونستغفر الله أننا نستقبل هذه النعائم بمثل هذه المعاصي، ولكن يعني على أساس كل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فنستغفر الله ونتوب إليه. ونبتدئ هنا الآن بحمد الله وشكره ختاما لكتاب العلم في حديث ابن عمر أيضا بأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هنا رجلا سأل، والأول رجلا قام يسأل، فهذه أيضا فيها الباب فيها الرجوع إلى العالم. قال الإمام البخاري كتاب العلم أيضا باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، باب من أجاب كأنه قال. شوف هنا لما ذكر الفتية، عشان ترى بقى هنا الآن لما ذكر الفتية والعلم قال وإن رأيت بأن الفتية هي على التخصيص قد نقول والفتية قد تساوي، هنا في الباب الثاني الذي يجعلنا نقول وقد نقول بأن العطف تفسير هنا من الباب الثاني، لأنه وسع علما هنا الآن لما سأل عن شيء خاص فيها الإسقاط وسع العلم وأعطاه ما لم يسأل. وهذا كما قال علماؤنا علماء البلاغة هذا اسمه جواب الحكيم، وجواب الحكيم لا يكون إلا على متقن متضلع يعرف يستبصر دوائق الأمور ويعرف ما حاجة السائل والمستفتي فيعطيه حاجته وفوق حاجته، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء إذا عطشنا شربنا من هذا الماء ونريد الوضوء أفنتوضأ من ماء البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولهم لا يعرفون أن ماء البحر طهور يستطيعون الوضوء به، هل سيعرفون أن ميتة الماء البحر تؤكل؟ أبدا، ده من أبعد وأبعد. لذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء وزيادة في العلم، أو وخذوا زيادة في الإجابة والحل ميتته. وهذا اسمه جواب الحكيم، هذا أهل البلاغة يسمونه جواب الحكيم. فهذه العلاقة بين الباب الأول والباب الثاني، الفتوى كانت خاصة قد تعمم بجواب الحكيم وتدخل هنا في أبواب العلم لأنه أعطاه فوق ما سأل، وهذا إن دل على تضلع العالم وإتقان العالم وأيضا جود العالم، لأن أفضل الصدقة على الإطلاق صدقة العلم، أفضل الصدقة على الإطلاق صدقة العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلرسول الله أجود بريح بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا واضح جدا في هذا الباب، وقد ورد حديث صريح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الكلام على أن من أفضل الصدقات صدقة العلم، أن من أفضل الصدقات صدقة العلم. فجاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم، هو يسأل عن ما يلبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. وهذا طبعا تفصيل وسائل فقهيا في الكلام على أبواب على أبواب الحج. فهنا يقول ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. هو بيسأل عما يلبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس. لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عدول المفتي عن السؤال الصريح بالإجابة التي تفيد؟ لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يلبس؟ قال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. الإجابة كأنها أجنبية. عدل هنا عدل طبعا استغفر الله الاستجابة جميعا النبي صلى الله عليه وسلم عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ما يلبسه إلى ما لا يلبسه. نعم. الحمد لله. أين الإجابات؟ ما أرى. لكن سعيد قال الاختصار، بشار قال المنفي والأقل. الحمد لله سعيد وبشار أتيا بإجابة سديدة، لكن تحتاج إلى صياغة. هنا طبعا جهاد أتى بها على بابها، قال بيان سعيد شرع أن المحظور محصور. الله أكبر. هذا صراحة مع البلاغة والفصاحة إتقان في مادة الإجابة. وصبري أتى بنفس المدمار، صار على نفس المدمار. وهذا صحيح لأنه كما قلنا أن عدل هنا نفسنا بذلك لمسألة التعميم والتخصيص، حصر ما لا يلبس المحرم. وأيضا في هذا الباب أمر آخر لابد أن تفهمه، وهو بأن نفسنا ما عدل عن ذلك إلا لمسألة رفع التوهم بالمفهوم. رفع التوهم بالمفهوم، لأنه لو قال يلبس كذا ويلبس كذا وسكت مثلا، السكوت هنا يجعلنا ينظر في أن المفهوم لا يلبس، ها؟ فرفع التوهم عن المفهوم، رفع التوهم عن المفهوم في هذا الباب. إذن عندنا مسائل كثيرة في هذا الباب، منها الرجوع إلى العالم وهذه من الأهمية بمكان، والمسألة الثانية العدول لرفع التوهم عن مفهوم المخالفة، وأيضا مسألة الصياغة بالحصر، لأن الحصر فيها ما فيها من الإفادة. ومعلوم أن هذه كما قال الله جل في علا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم إلى حصر المحرم، ثم قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم العموم في هذا الباب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طبعا لبس المخيط هذا لم يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحظور عن المحرم أن يلبس القميص والعمامة والسراويل والبرانس ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، فإن لم يرد عليه فيلبس الخفين ويقطعهما حتى يكون تحت القدمين. تبقى مسألة يعني هذه مسألة خلافية فقهية بين العلماء. طبعا الاتفاق على أن كل مخيط لبسه الإنسان فإنه محظور من محظورات الإحرام. ما المخيط؟ الناس تحسب المخيط هو اللي فيه خيط، هذا خطأ بين. المخيط هو المحيط بالعضو، ولذلك أنت ترى كثير من الرجال يعني يرتدي الإزار والرداء، فالرداء يجعله بكبسين اللي هو يغلقه كأنه قميص مفصل أو جاكيت بدلة، أو أنه يجعله بالدبابيس يعني إلى كتف هذا وكتف هذا كأنه محيط، وهذا كله كلبس المخيط، كله محيط بالعضو، فلا صاحب حال من الأحوال. فهنا بالقول على القميص والعمامة والسراويل هذا تأصيل، وما كان في حده ينزل منزلته. وأما الثوب الذي مسه الورس والزعفران على مسائل الطيب، وأنه لا يجوز لبس الزي الذي فيه الطيب. يبقى مسألة أنه يلبس الخفين ويقطعهما. حديث ابن عمر قال فليقطعهما من أسفل الكعبين، واقترن معه السراويل ولم يقل يفتق السروال، قال فإن لم يرد الإزار فيلبس السروال، وما قال يفتقه يفتحه كالإزار، أنتم متصورين؟ لكن قال على الخف طبعا يقطعه من أسفل الكعبين. وحديث ابن عباس قال فليلبس الخفين ولم يقل بالقطع، فالجمهور حمل المطلق على المقيد والحنابلة، وهذا قول من أوجه الأقوال، وهم أسعد الناس بهذا القول بأنه لا يقطع ويبقى على هذا، لأن دلالة الاقتران دلت أنه لم يقل يفتق السروال. وأيضا فإن في القطع إيش يا شطار؟ في القطع إفساد للمال، وهذا يخالف الأصول، فيكون هنا الحق بأن حديث ابن عباس جاء بعد حديث ابن عمر، قد نقول بالنسخ. صراحة المسألة مسألة قوية جدا، لأننا نبعد كثيرا عن النسخ. والأمر الثاني قد نقول للجمع أفضل في هذا الباب، لو قطع فهذا أكمل، وإن لم يقطع جاز له ذلك. يعني هذا لو قال به قائل على الجمع بأن من قطع كان أكمل ومن لم يقطع فليس فلا يقع يعني فيجوز له ذلك. وبهذا ولله الحمد والمنة قد ختم الله لنا كتاب العلم من البخاري. اللهم زيد وبارك، اللهم زيد وبارك، ويسر علينا وانت أرحم الراحمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الحديث الأول، الفوائد المستنبطة: السنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. من وين هذه الفائدة؟ السنة وحي كما أن القرآن وحي، من وين؟ سيقتلون ما يأتون بالإجابة. فأقول أنا عشان الوقت، في قول تأمرنا، تأمرنا، فأمر النبي نافذ كأمر الله جل في علاه. وهذا جاء من الحديث: لأقول في أن أحدكم شبعان على أركته يأتي الأمر من أمري فأقول ننظر في كتاب ربنا، حتى قال السلام: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. المواقيت توقيفية، نعم سلفي أتى بها صراحة، صبري قبلها أتى بها، نعم هذا صحيح. المواقيت توقيفية، وهذه تدلك على خطأ من قال بأن جد ميقات من المواقيت، خطأ مبين نافي. المواقيت توقيفية، حتى في اجتهاد عمر بن الخطاب فهي سنة متبعة، لكنه موافق لما يعني وقته النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: جواب الحكيم، وهذا لا هذا ينم على إتقان العالم، وهذا لمن سأل كيف أعرف الراسخ من غير الراسخ. من هنا أيضا جواب الحكيم، تعرف رسوخه من هذا. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: ما حكم استعمال طريقة باي بال للشراء عبر الانترنت؟ باي ايه؟ باي بال ايه؟ وانت طيب بالله عليك، يعني انت بتتكلم عشان انتقدك وبس؟ طيب ماشي تفضل. هي غالبا بعض الشركات على الانترنت لازم عشان تشتري يكون لك حساب في البنك او معك كارت فيزا كده، فالناس كتيرة ليس معهم هذا الامر، فالشركة دي بتكون هي اللي عندها حساب بترسل انت لها الفلوس الاموال، وهي تستلم السلعة وتأتي لك بها مقابل عمولة. يعني انت اشتريت سلعة من على الانترنت ومعك انت الكارت، لا ليس معكش فيزا او اي حساب في البنك، فمش هتستطيع تشتري من على الانترنت. طيب. فبتشتري من خلال الشركة دي، ترسل اليها الاموال، هي تأخذ السلعة تسلمها لك وكالة. جائز بشرط ما يكونش فيها الشراء والبيع في الاصناف الربوية، لان الاصناف الربوية لابد فيها من تقابض في المجلس، وهذا مفتقد في في في في الصوره التي صورتها انت. اما اي سلعه اخرى هذه وكاله ما فيها شيء. لو كانت هذه فهذه وكاله، وهذه تصح بهذه الطريقه ولها الاجره على الوكاله، قد تكون وكاله باجره وتصح بذلك. تفضل. ان كان على ما وصف الاخ فالاجابه قد جاءتكم. الان على ما صور الاخ انا اجبت، لو في صوره اخرى فالاخت تبعت لنا أو السائل يبعث لنا بالصورة التي يريدها. يا أخت تقول: هي بنوك على الإنترنت ليس لها مكان في الواقع لتحويل أموال من بلد لأخرى أو تضع بها أموال وتشتري بها سلعة. هذا الذي صورته لي وأنا أجبت عليه، هو انتهى الموضوع. يقول: هل المرأة المحرمة تلتزم بأن يكون الخفين أسفل الكعبين أم هذا خاص بالرجال؟ المرأة المحرمة إيه؟ تلتزم بأن يكون الخفين أسفل الكعبين. لا لا لا، المرأة لا ليس عليها أي حرج في أي لباس في زي الحج إلا النقاب وإلا القفازين. هل يجب على من دخل مكة لغير النسك كدخوله لصلة رحم أو لشيء آخر الإحرام؟ إيش ماش قول تاني؟ من دخل مكة لغير النسك. من دخل مكة لغير النسك، نعم. هل عليه أن يحرم؟ هذا خلاف فقهي بين العلماء، والراجح الصحيح أنه ليس عليه لزاما أن يحرم. من الكمال من الإحسان أن يحرم، لكن ليس عليه وجوبا ولا لزاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. يقول: الحجاج الذين يذهبون لجدة ومن ثم إلى مكة وهم يفتون لهم بالإحرام من جدة، ماذا يصنعهم تحت إمرة البعث؟ ما في، لا طاعة للمخلوق ما زال الخالق. قلنا أن أن أن طاعة ولي الأمر واجبة، وهذا ديننا دين الله به، سمع الطاعة لولاة الأمور مهما كان الأمر، حتى ولو ظهرت البدعة، حتى ولو كان الفسق أو الظلم، حتى لو كان العدل كالإيمان التقى، في كل الأحوال وجوب وجوبا اعتقاد وعملا السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا في معصية الله، فلو أمر معصية الله فلا سمع ولا طاعة ولا إفساد. لكن أنت البعثة ما فيش ولي أمر فيها أصلا، إلا إذا قلنا بأنهم عملوا بحديث سلام إن كنتم ثلاثة فأمروا عليكم، فهو تأمر عليكم بهذا. حتى لو قلنا بذلك فإذا أمر بشيء يخالف الشرع وهيضيع عليكم أمور في الحج فلا سمع ولا طاعة. إذا مرت الطيارة الطائرة مرت من الميقات وجب عليك أن تقول لبيك اللهم وبعمرة متمتعا بها إلى حج. يقول: إن كانت صدقة العلم هي أعظم الصدقات، فلما منعها الشافعي والأعمش ومالك رحمهم الله عن بعض الناس، والصدقة تجوز على المستحق وغيره؟ ممتاز. ولأن صدقة العلم صدقة رفيعة سامية، فلم تكن على المشاع، لم تكن على المشاع، نعم، ولم تكن على المشاع، وحقا كما قال أخونا الفاضل سعيد بحجة بالغة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فالصحيح أن نقول بأن صدقة العلم لما كانت رفيعة سامية فما كان لأحد أن يصل إليها وينالها إلا ما كان مستحقا، وهذه تؤكد ما أتبناه أن الله لا يضع العلم إلا في مستحقه، إلا في محل قابل. فمن وجدته قد مرئ علما فاعلم أن الله تعالى قد كشف عنه أنه كان محلا قابلا. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين، فحباه ما حباه. أخت، هو السؤال يعني مش الكلام مش واضح شوية، بس اللي فهمته يعني ان اخت اقترضت مال لتبني بيتها، لكن عرفت ان هذه اموال ليست حلال فاعطتها لبناء مسجد وارجعت الدين الى اصحاب المال غير الحلال. سؤال: هل هي تنطعت؟ صراحة الاخت هذه تنطعت، وهلك المتنطعون، وكان لها ان تستفيد وتفعل ذلك. يعني بالله عليك لا تجعله وتبني بيت الله وتبني بيت لله تعالى بالمال الحرام، يعني هذا يعني هذا تنطع. كان اولى بها عندما اختلفت الايدي تختلف الاحكام، ولها ان تستفيد من هذا، لها ان تستفيد وتبني وتسد الدين بعد ذلك بالمال. هذا على ما فهمت من السؤال، لو كان في تفصيل اخر يبقى يبعثوا بالتفصيل حتى نعرفه.